بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على كل نعمة أنعم بها علينا، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلم شريف عزيز نور، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير رحمه الله: ولكن جعلنا هذا القرآن، وهو الكتاب، نورا، يعني ضياء للناس يستضيئون بضوئه الذي بين الله فيه، وهو بيانه الذي بين فيه مما لهم فيه في العمل به الرشاد ومن النار النجاة. انتهى كلامه. ولما كان هذا الكتاب العظيم عربيا، توقف فهمه على فهمها. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغ جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، إلى آخر ما قال الإمام رحمه الله تعالى. والعربية علوم أوصلها العلماء إلى 12 فنا، لعل أهمها وأشارها ثلاثة، وهي النحو والصرف والبلاغة. ونحن في هذه الدروس بإذن الله تعالى سنكون مع علم الصرف أو التصريف، وهو كما قال ابن الحاجب في الشافية: التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، احترازا من النحو. وقال في المفتاح في الصرف: اعلم أن التصريف تفعيل من الصرف، وهو أن تصرف الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة ومعاني متفاوتة. وهذا كما أنت تقرأ في الأجرمية في نظم عبيد ربه، أنه قال: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، أي أنك إذا صرفت الفعل قلت مثلا: ضرب يضرب ضربة. فهذا هو علم الصرف، أنه كما قال: اعلم أن التصريف تفعيل من الصرف، وهو أن تصرف الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة ومعاني متفاوتة. فالتصريف علم جليل القدر، لا يقل أهمية عن النحو، بل قد قيل إنه أهم، كما أشار إلى ذلك ابن عصفور في كتابه الممتع. فلا أريد الإطالة في ذكر شرف هذا الفن، إلا أن الصرف من العربية، فكل شرف ثابت لها فهو له. ولعلك تطلع على مقدمات من صنف في غريب الحديث أو أصحاب المعاجم عموما، كاللسان والقاموس والمسباح المنير وغيرها، فتجد أن هذا العلم رأس العربية وعمودها، فبه يقوم بناء مفرداتها. وهل العربية إلا مفردات ثم تركيب؟ والنظم الذي بين أيدينا هو نظم باكورة التعريف بالمهم من التصريف، هكذا اسمه، وهو لشيخنا الشيخ حماد بن أحمد الجكني الشنقيطي حفظه الله تعالى، والشيخ من أهل العلم المعروفين، وهو مجاور بالحرم منذ سنوات، يدرس الطلاب مختلف الفنون والعلوم، جزاه الله خيرا ونفع به. وهذه المنظومة على قلة أبياتها، لكنها حوت ما حوته لامية بن مالك من قواعد وقيود، بيد أن كثيرا من طلبة العلم يرغب عن لامية ابن مالك لصعوبتها في ظنه، وليست كذلك، بل حتى إنما يروج عند بعضهم من أبيات ملغزة إنما هي ذكر لشواذ الأوزان والأفعال، وذلك معدود من اللغة وليس من علم التصريف، فتنبه لهذا. وأما القواعد والضوابط والقيود فهي بينة واضحة في اللامية. والحاصل أن لمية بن مالك هي الأصل مع الشرح الكبير لبحرق ولكل مقام مقال. ويوجد كتب أخرى بين ذلك، بعضها مقرر في المدارس وبعضها مشهور بين طلبة العلم، كشذ العرفي للحملاوي ودروس التصريف لمحي الدين، وكذلك كتاب تصريف الأفعال لعبد الحميد عنتر، ومتن البناء ومتن تصريف العزي ونظم المقصود. فكل هذه الكتب توصل المقصود على خلاف بينها في المناهج كما سيتبين لك من الدراسة بإذن الله. وإننا اليوم بإذن الله سنأخذ جولة في هذه الأرجوزة اللطيفة، حيث إن الناظم ذكر مقدمة وهي مقدمة كتاب، وأما مقدمة العلم أي علم التصريف فهي ما سمعت آنفة. فالناظم أتى بهذه المقدمة في هذا الكتاب، فبسملا وحمدلا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى كذلك ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هي أن يشعر المتكلم سواء كان كلامه نثرا كالخطيب أو نظما كالذي نقرأ، أن يشعر في أول كلامه بالمقصود الذي يريده، كما يستهل الخطيب الذي سيكون موضوع خطبته في الربا فيستهل الخطبة بذكر بعض آيات الربا وهكذا. فالناظم في هذا الكتاب كما ذكرنا أنه بسملة وحمدلة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ببراعة الاستهلال، ولم يذكر اسمه تواضعا منه حفظه الله تعالى كما هي عادته في سائر منظوماته. فقال: أحمد ربي من لكون صرفا صلى وسلم على الذي شرفا. ثم قبل الولوج في الجولة التي سنأخذها في كامل المنظومة، لأنها أرجوزة وهي قصيرة في 58 بيتا، فهذه المنظومة فيها 12 عنوانا، وإن شئت قل فيها 4 أبواب و7 فصول وتنبيه. وإذا ما أنت ضبطتها وفهمتها وكنت لها مراعيا في القراءة والكتابة والكلام، فقد تخذت من علم التصريف، يعني تصريف الأفعال، وإلا فتصريف الأسماء له كتب أخرى. فإن أنت راعيت القواعد التي ستدرسها هنا كما ذكرت لك في قراءتك وكتابتك وكلامك، فقد أخذت من علم التصريف أي تصريف الأفعال الحظ الوافر إن شاء الله تعالى. فنرجع إلى الجولة التي نريد أن نأخذها في هذا الكتاب. فوقال في أوله: أحمد ربي من لكون صرفا صلى وسلم على الذي شرفا. فقوله صرفا كما سيأتي معنا في الدروس القادمة في الشرح بإذن الله تعالى أن هذا هو محل براعة الاستهلال. فقال: صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله وبعد، فهاك صرف فعل وهو عقده، إلى غير ما ذكره في هذه المقدمة. ثم قال: باب أبنية المجرد، أي باب أبنية الفعل المجرد. ومقصودهم بالمجرد أي الذي ليس فيه زيادة بل حروفه هي أصوله. ثم قال: باب أبنية المجرد، أي أبنية الفعل المجرد. وذكر أنها محصورة في 4 أوزان ومثل لها، فقال: وزن المجرد لديهم، أي لدى علماء الصرف، فعل مع فعل ثم فعلل، أي أن وزن المجرد محصور في هذه الأوزان 4، وهي فعل وفعل وفعل بتغيير حركة العين فقط، أما حركة اللام فهي علم النحو كما لا يخفى. ثم فعلل، هذا الوزن هو الوزن 4. ثم مثل لها، فقال: كتب وهو مثال فعل، مع علم وهو مثال فعل، ثم ظرف وهو مثال فعل، ثم دحرج وهو مثال فعلل. ثم شرع في الكلام على تصريف مضارعها، وأنت تقرأ فيما سبق لك من النحو قول الراجج: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أيت فدره وحكمه الرفع إذا يجرد. فالنحوي هناك ذكر لك وحكمه الرفع إذا يجرد، لكن الصرفي هنا يذكر لك كيفية صياغة هذه كيفية صياغة هذا الفعل الذي هو الفعل المضارع، كيف تصوغه وكيف تتغير الحركة أي حركة عين الفعل. فإذا قلت فاعل وفي المضارع معلوم عندك أنك ستزيد حرفا منها تلك الحروف الأربعة التي مجموعة في نأيت أو نأتي أو أتينا، فتقول فعل أو فعل، يفعل أو يفعل أو يفعل. فهذه الحركة التي هي حركة العين هي التي يتحدث عنها الصرفي. فأنت إذا ما قلت في الماضي فرح ففي مضارعه هل تقول يفرح أو يفرح أو يفرح؟ هذا هو محل علم الصرف وهذا هو موضوعه. فقال لك فصل في تصريف المضارع. فالصرفي يتحدث لك عن المضارع من جهة حركة عينه كما ذكرت لك. فقال فعول بالضم اللزوم تلزم، يعني في هذا الفصل الذي عقده وسماه فصل في تصريف المضارع، فيذكر لك ما يتعلق بفعل ثم ما يتعلق بفعل ثم فعل ثم فعلل، أي أن فعل كيف يكون مضارعها، أي ما هي حركة عين مضارعها، ونفس السؤال في فعل ونفس السؤال في فعل كذلك. فقال مثلا على جهة المثال في هذه الجولة، فقال فعول بالضم اللزوم تلزم وضم ما ضارع منها يعلم، يعني أن الفعل إذا كان ماضيه على وزن فعل كظرف فإن المضارع منه يلزم الضم كذلك، فتقول في ظرف في مضارعه تقول يظرف. ثم لما كان الكمال لله تعالى أولا، ثم إن قواعد كل فن إنما هي قواعد أغلبية يخرج عنها في الغالب إن لم يكن دائما صوره، على حد قولهم لا يوجد عام إلا ودخله الخصوص، فقالوا حتى هذا الكلام دخله الخصوص. ذكر الناظم ما شذ من هذه القاعدة أو ما شذ عن هذه القاعدة، فلما ذكر فعل ولم يشذ عنها شيء، بل كل فعل ماضيه على وزن فعل فإن مضارعه على وزن يفعل، وذكر بعد ذلك فاعل وأن القاعدة فيه أن كل فعل على وزن فاعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل، ذكر ما شذ من الأفعال عن هذه القاعدة، أي أنه كان على وزن فاعل في ماضيه ثم مضارعه خالف القاعدة ولم يسمع عن العرب يفعل، إنما سمع عن العرب غير ذلك. فقلنا أنه لما كان ثمة أفعال شذت ذكرها هو هاهنا، ثم بعد ذلك ذكر التفصيل في مضارع فعل وفي جوالبه، فعل ثم فعل ثم ما يتعلق بفعل، وفعل هي التي فيها التفصيل الكبير، لأن فعل قلنا مضارعها يلزم الضم وفعل يلزم الفتح إلا ما شذ وذكره وهو محصور، ثم فعل كضرب وخرج وسأل ووقف، فهذه الأفعال مضارعها هل تكون حركة عينه بالضم أو بالكسر أو بالفتح؟ فقال أو سيذكر لك وسترى أنها تتحرك بالثلاث حركات بحسب الجوالب، فتقول فعل يفعل وتقول فعل يفعل وتقول فعل يفعل، وهذه الجوالب وهي الأسباب سميت جالب لأنها تجلب الكسر للفعل وتجلب الضم للفعل وتجلب الفتح للفعل، وقد يقال أسباب أي أنها سبب كسر مضارع الفعل وسبب ضمه وسبب فتحه وهكذا كما سيتبين لك من خلال الدراسة بإذن الله. فذكر 10 جوالب، 4 هي جوالب الضم و4 هي جوالب الكسر وجالبان من جوالب الفتح. ثم ذكر بعد ذلك تنبيها مهما، يعني بعدما قال فصل في تصريف المضارع قال تنبيه، وهذا الفصل لا أخفيك أنه أهم فصل في الكتاب، فإذا ما ضبطت هذا الفصل ضبطا جيدا فسيسهل عليك ما بقي في الكتاب بإذن الله، فكن من هذا على بال. فذكر تنبيها بعد ذلك، وهذا التنبيه كما قلت هو متعلق بالمضارع، وهو أن الفعل الأجوف، الأجوف هو الذي عينه أي وسطه حرف علة، وأنت سيتبين لك أو سيذكر لك في خلال هذا الشرح أسماء الأفعال التي فيها حروف علة. فالصرفيون عندهم مصطلحات، فإذا ما كان حرف العلة في أول الفعل سمي باسم وأعطي له لقب، وإذا كان حرف العلة في وسط الفعل فعنده لقب آخر، وإن كان حرف العلة في آخر الفعل، وهكذا كما سيأتي لك بإذن الله. فقال فهذا التنبيه هو متعلق بالفعل المضارع الذي هو أجوف، أي الذي وسطه أو عينه حرف علة كباع وقال، فإذا ما صيغ من هذا الفعل المضارع حذفت عينه ونقل شكلها للفاء، على تفصيل سيأتي في موضعه بإذن الله أثناء الشرح. ثم بعد ذلك قال فصل في المضارع. في الأول يعني قبل هذا الفصل بفصل قال لك فصل في تصريف المضارع، ثم هنا قال فصل في المضارع، وهو سيذكر لك قوله وبنأيت يبدأ المضارع وافتح وفي الرباع ضم واقع، أي أن المضارع يبدأ ويبدأ بأحد هذه الحروف الثلاث، وصمتها الحاولة نأيت، فاسمع وعير قولك ما وعيت. ثم قال فصل في تصريف المضارع، وذكر أنه يبدأ بالحروف المعروفة، وذكر القاعدة أي قاعدة المضارع، وهي المراد بها في علم الصرف حركة ما قبل آخر المضارع ثلاثيا كان أو رباعيا. فقال وبنأيت يبدأ المضارع وافتح وفي الرباع ضم واقع وما قبيل لآخر افتح بدي بالتاء وغيره مضى بدي بدي. ثم قال حفظه الله فصل فيما يبنى للمجهول، أي سيذكر لك القواعد الصرفية التي تتعلق بالفعل إذا غيرت صيغته، أي إذا بني للمجهول. وقد سبق لك أن رأيت عبيد ربي حين قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه. هذا فيما يتعلق بفعلي، هذا فيما يتعلق بعلم النحو، فهذا هو الفعل المبني المجهول. ثم إن الصرفي يتحدث لك عن الفعل من حيث حركة أوله وما قبل آخره كذلك. وأما ما قاله ناظم الأجرمية هناك في قوله إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، ثم قال فأول الفعل ضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حتم إلى غير ذلك، فهذا صدقة منه، وإنما هذا الكلام محله علم الصرف الذي نحن ندرسه ها هنا. فقال فصل فيما يبنى للمجهول، وسيتحدث لك عن حركة ما قبل آخر الفعل وهو عينه إذا غيرت صيغته وإذا بني للمجهول، كيف تتحرك؟ تتحرك بالفتح تارة وبالكسر وهكذا كما سيأتي لك مفصلا بإذن الله. ثم قال باب في الأمر، أي كيف يصاغ؟ وأنت لا يخفى عليك أن النحوية يتكلم عن الأمر من حيث إنه مجزوم أو من حيث إنه مبني على ما يجزم به مضارعه، لكن الصرفية هنا يبين لك كيفية صياغته، أي صياغة فعل الأمر من الثلاثي ومن غيره كذلك. فعلى سبيل المثال قال لك هنا باب في الأمر والأمر من أفعل أفعل، فهذه قاعدة، فإذا كان الفعل على وزن أفعل كأكرم وأتقن فإن الأمر منه يكون على وزن أفعل، فتقول في أكرم أكرم وتقول في أتقن أتقن وهكذا. ثم قال لك بعد ذلك باب في اسم الفاعل واسم المفعول، وإن كان النحوي يتحدث لك عن اسم الفاعل واسم المفعول من حيث إنهما يعملان عمل الفعل فينصبان ونحو ذلك، فإن الصرفية هنا سيتحدث لك عن كيفية صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي ومن غيره، أي كيف يصاغ منهما. فمثلا كيف تصوغ اسم الفاعل من قرأ؟ تقول قارئ، واسم المفعول مثلا من قرأ فتقول مقروء، وهكذا. فهذه ثمة قواعد. ومن ظرف كيف تصوغ اسم الفاعل، وكيف تصوغ اسم المفعول، ومن فرح كذلك، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: باب في المصادر، أي هذا الباب سيذكر لك كيف تصوغ المصدر من الثلاثي ومن غير الثلاثي، وفي آخره سيذكر لك اسم المرة، بل إن غير الثلاثي ذكره في باب مستقل، لكن هنا سيذكر لك كيف تصوغ المصادر أو كيف تصوغ المصدر من الثلاثي، وفي آخر هذا الباب سيذكر لك اسم المرة واسم الهيئة الذي سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ثم قال: فصل في مصادر غير الثلاثي، أي غنى غير الثلاثي من الرباعي وغيره من الخماسي والسداسي، فهذا هو محل ذكر مصادره وكيف تصاغ. ثم قال: باب في بناء المفعل والمفعل بفتح الميم في كليهما، ثم الذي تتغير حركته هي العين، فتقول: فصل في بناء المفعل والمفعل. وهذا الباب يراد به، أي المفعل والمفعل يراد به اسم الزمان واسم المكان والمصدر، وهذا تنبني عليه أحكام فقهية، بل إن كل الأبواب التي معك في علم الصرف، بل علم الصرف كله، علم النحو كله، علم العربية على جهة العموم، ثمة خلافات كثيرة بين العلماء سواء في الفقه أو في بعض الأمور العقدية أو في الأصول أو في غيرهم من العلوم، إنما تنبني على أمور متعلقة بهذه العلوم. وأنت عند قراءتك في الشروح وفي الكتب تجد أن العلماء يذكرون ويشيرون إلى مسائل صرفية ومسائل نحوية، هي من المقرر عندهم أن طالب العلم يكون ضابطا لها وفاهما لها قبل ولوجه في هذه العلوم، كدراسته لكتاب من كتب الفقه يكون مطولا وقد مر على أبواب الفقه كلها، أو كتب أخرى في العقيدة أو في شروح الحديث، فيقول لك مثلا الشارح: هذا الجمع على غير قياس، أو هذا الجمع شاذ، أو هذا الجمع من جموع القلة. فكيف يتأتى لطالب العلم أن يعرف أن هذا الجمع على غير قياس أو أنه شاذ، إن لم يعرف هو في الأصل القاعدة في ذلك الجمع، وكيف يكون الجمع على قياس، وكيف هو قياسه أصلا، فإذا خالف القياس يكون شاذ. فهذا يعني يتبين لك من دراسة هذا العلم الجليل. ثم قال: فصل في بناء اسم الأرض. والمراد به هنا أن العرب صاغت للأرض التي كثر فيها الشيء، صاغت لها اسما اصطلح عليه بكونه اسم الأرض. فمثلا يقولون مفعلة بالفتح هكذا، فالأرض التي يكثر فيها الأسود مثلا تسمى مأسدة، والأرض التي تكثر فيها القثاء تسمى مقثة، كما سيأتي معنا. فقال مثلا: مفعلة بالفتح مع مفعاتي لكثرة في الأرض قيسا تأتي. ثم ختم هذه المنظومة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها وفي بديع سبك القواعد فيها، فقال: فصل في بناء الآلة، أي أنه سيذكر لك في هذا الفصل ما يتعلق باسم الآلة، أي اسم الآلة التي تستعملها. فالمدهن مثلا اسم لآلة الدهان، والمكحلة اسم لآلة الكحل والمطرقة، والمكنسة لآلة الكنس، وهكذا. فكيف تصوغ اسم الآلة من كنس والطرق ودهن واكتحل وكحل ونحو ذلك؟ هنا أي في هذا الباب وهو بناء اسم الآلة سيذكر لك القاعدة في ذلك الباب. ثم ختم الناظم حفظه الله منظومته بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وضبط كذلك عدد أبياتها، فقال: عدده زان، وهذا بحساب الجمل كما سيتبين لك من خلال الشرح إن كان في العمر بقية. فقال: عدده زان، وأسأل العلي ختمة حسنى وغفر الزلل. وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. ها نحن تجولنا في هذه الأرجوزة وتصورنا طريقنا كي نسير فيها على بينة وهدى. فطالب العلم إذا تصور الكتاب الذي يقرأه تصورا جيدا، فذلك يكون أدعى لضبطه وفهمه، وأيسر له في فهم مراد الناظم من أمور وفي عدم استشكال أمور ويعرف أنها ستذكر بعد أو أن هذا قد ذكر قبل وهكذا. فإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم.